ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا. يبقى ومن دخله كان آمنا، هذه الجملة خبرية ولا إنشائية؟ يعني دي خبر ولا أمر؟ ومن دخله كان آمنا خبر ولا أمر؟ طبعا هي البناء بناء خبري، ما فيهوش إشكال. يعني من دخله كان آمنا ده بناء خبري، لكن المعنى على الإخبار ولا على الأمر؟ فهنا تمشي كده وتمشي كده. ومن دخله كان آمنا يعني قدرا، يعني الله عز وجل قدر أن من دخله كان آمنا، أو ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله فأمنوه، يعني حكمي فيه أن من دخله يؤمن، هكذا. فهمتوا؟ يبقى ومن دخله فأمنوه. عشان كده الشيخ بيقول وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا. فهمتوا؟ قال فلما احتوى على هذه الأمور التي هي مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. طبعا مش معنى كده إن أي مركوب يناسبه وزاد يتزوده حتى وإن كان مبالغا في ثمنه أو مبالغا، لا، هذا يسقط الاستطاعة. ماشي؟ يعني دلوقتي المبالغة الشديدة في أسعار الحج، هل تسقط أو يعني تنتفي معها الاستطاعة؟ نعم. طب أنا معايا الفلوس الكتير دي معايا وفائضة عني، هل يجب علي أن أروح؟ فتوى الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله إنه لا، بل يرى حرمة ذلك. ده الشيخ أسامة رحمه الله يرى حرمة دفع هذه الأموال أصلا، وكان يفتي إنه لا، الناس ما تحجش بالأرقام دي أصلا. وهو يقول الله أعلم هل اطلع على ذلك، يعني اطلاعا تنبني عليه الفتوى، ولا إنه الأموال دي معظمها يذهب إلى الحرام. هذه الأموال ياخدها آل سعود الأمراء والملوك ويروحوا يشربوا بها خمرة ويزنوا ويعملوا القرف اللي بيعملوه، وده كان خارج البلاد، دلوقتي جلبوه إلى داخل البلاد كمان. أنا كل حد فتوى الشيخ حسام عبد العظيم، وإنه ما أنا بقول ده لأن بعض الشباب أو تلاقيه عمال يلم من هنا ومن هنا، وربما أخر زواجه هو علشان يسافر بالأرقام دي. ليك بقى سكة تانية من غير هذه الأموال الطائلة، اطلع السكة التانية دي. ماشي؟ ولا بأس. ماشي، هتزوغ بقى من السلطات، زوغ، اعمل أي حاجة تحج بيها الحج بتاعك، يبقى من غير ما تدفع الأرقام الكبيرة دي. ماشي؟ قال وهو الذي، طبعا ده كلام مجمل اللي انا بقوله، ممكن في بعض التفاصيل يتغير الكلام لوجود خطر معين ويغلب على الظن انه هيحدث، لوجود مفسدة اعظم فنقول بلاش السنه دي كده يعني. انما مفيش حاجة اسمها لازم تأشيرة نظامية والا تبقى آثم، او لازم تأشيرة نظامية والا تبقى حجك باطل، كل الكلام ده ما فيش حاجة اسمها كده. ماشي؟ طيب. قال فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم ومن كفر فلم يلتزم حد بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عاوز أنبه على حاجة نبهنا عليها كتير، مش عاوزين أي نوع من أنواع التواصل بين الرجال والنساء، لا في أثناء الدرس، ولا في التعليقات على القناة، ولا حتى بوضع علامات، يعني علامة بقى كده، علامة مش عارف إيه، الحركات دي مش عاوزين أي تواصل ده. طيب، ناس مش كاتبة أساميها، مش عارفين هو راجل ولا ست، هو حر وهي أو هي حر، يعني يكتب اسمه هو حر، لكن لا يتواصل معه من الجنسين جميعا. يعني حد كاتب حاطط فراشة، حد حاطط حرف، ما يبقاش معروف هو راجل ولا ست، هو حر يعني، هو حر يحط اللي يحطه، واحنا حرين ان احنا ما نتواصلش. يعني اللي بيخفي جنسه ما حدش يتواصل معه خالص، لا رجال ولا نساء، يسأل بقى ما يسألش، ما ده مش عقاب لي يعني، هو حر، لكن احنا بندرأ الايه الفتنة يعني. ماشي. قال فلما احتوى على هذه الأمور، خلاص خلصنا الكلام ده. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما أقام فيما تقدم، لما أقام الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين من الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم. ليه يستحيل يعني؟ يعني مفيش مستحيل يعني، يعني بعد ما فعل أهل الإيمان كل ذلك يخافون على أنفسهم الشرك برضه، يخافون على أنفسهم الردة، ويخافون على أنفسهم الفتنة، ليه يستحيل؟ يعني ما يستحيلش ولا حاجة، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجاميع القلوب ويوصل العبادة إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. يعني لو قال يبعد، لو قال يعني أي كلمة شبه كده ماشي الحال، لما يستحيل دي مرعبة أصلا، يعني تخوف لوحدها، كلمة هذه لوحدها تخوف يعني. الله تعالى يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني من حدث معه ذلك فيعني نعمل له إيه بعد كده؟ يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.